أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا

ويدعو الإنسان بالشر كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية

ما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا Oh, الله العظيم الفاتح.